اللهم أيما مؤمن سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة وأجرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله عز وجل شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو طير أو سبع أو دابة فهو له صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرقن أحدكم أهله ليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال قتل أبي يوم أحد وترك حديقتين وليهودي عليه تمر وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ العام بعضا وتؤخر بعضا إلى قابل؟ فأبى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر الجداد فآذني. قال فآذنته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فجعلنا نجد ويكال له من أسفل النخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة حتى أوفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين فيما يحسب عمار ثم أتيناهم برطب وماء فأكلوا وشربوا ثم قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف وأوضع في وادي محسر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ولا أدري بكم رمى الجمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن أجلح عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أهديتم الجارية إلى بيتها؟ قالت نعم. قال فهلا بعثتم معها من يغنيهم؟ يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحياكم. فإن الأنصار قوم فيهم غزل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل عن خالد بن يزيد أنه سمع عطاء أن ابن الزبير باع ثمر أرض له 3 سنين فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد فقال في ناس في المسجد منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة قد سرقت فعاذت بربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعها. قال ابن أبي الزناد وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة فعاذت بأحدهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد والمرأة المرأة في ثوب واحد وقال إذا أعجبت أحدكم امرأة فليقع على أهله فإن ذلك يرد من نفسه. وقال جابر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطروق إذا جئنا من السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو جعفر محمد بن جعفر المدائني أخبرنا ورقاء عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال وثئت رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه فخرج إلينا أو وجدناه في حجرته جالسا بين يدي غرفة فصلى جالسا وقمنا خلفه فصلينا فلما قضى الصلاة قال إذا صليت جالسا فصلوا جلوسا وإذا صليت قائما فصلوا قياما ولا تقوموا كما تقوم فارس لجبابرتها أو لملوكها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء 2 سنين و3. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى ويحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس منا. قال أبي حدثناه يحيى بن آدم وأبو النضر أيضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. قال أبي حدثناه أبو النضر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الآنية وأطفئوا السرج فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء وإن الفويسقة تضرم على أهل البيت ولا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا عمر بن سلمة بن أبي يزيد حدثني أبي قال قال لي جابر قلت يا رسول الله إن أبي ترك دينا ليهود فقال سآتيك يوم السبت إن شاء الله وذلك في زمن التمر مع استجداد النخل. فلما كان صبيحة يوم السبت جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل علي في مالي دنا إلى الربيع فتوضأ منه ثم قام إلى المسجد فصلى ركعتين ثم دنوت به إلى خيمة لي فبسطت له بجادا من شعر وطرحت خدية من قتب من شعر حشوها من ليف فاتكأ عليها فلم ألبث إلا قليلا حتى طلع أبو بكر فكأنه نظر إلى ما عمل نبي الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ركعتين فلم ألبث إلا قليلا حتى جاء عمر فتوضأ وصلى ركعتين كأنه نظر إلى صاحبيه فدخل فجلس أبو بكر عند رأسه وعمر عند رجليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله وعتاب أخبرنا عبد الله أخبرنا عمر بن سلمة بن أبي يزيد المديني حدثني أبي قال سمعت جابر بن عبد الله يقول استشهد أبي بأحد فأرسلنني أخواتي إليه بناضح لهن فقلنا اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفنه في مقبرة بني سلمة قال فجئته وأعوان لي فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بأحد فدعاني فقال والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته فدفن مع أصحابه بأحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال كان العباس آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يواثقنا فلما فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت وأعطيت قال فسألت جابرا يومئذ كيف بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى الموت قال لا ولكن بايعناه على ألا نفر قلت له أفرأيت يوم الشجرة قال كنت آخذا بيد عمر بن الخطاب حتى بايعناه قلت كم كنتم؟ قال كنا 14 فبايعناه كلنا إلا الجد بن قيس اختبأ تحت بطن بعير ونحرنا يومئذ 70 من البدن لكل 7 جزور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدميه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال كان في الكعبة صور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أن يمحوها فبل عمر ثوبا ومحاها به فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها منها شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعمر أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام قال سمعت الحسن يذكر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة فدعا بها، وإني استخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثني أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، هو لي وأنا أجزي به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله حدثنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أخبرني عمر بن سلمة بن أبي يزيد حدثني أبي قال: قال لي جابر: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمدت إلى عنز لأذبحها فثغت فسمع ثغوتها، فقال: يا جابر لا تقطع درا ولا نسلا. فقلت: يا نبي الله، إنما هي عتودة علفتها البلح والرطبة حتى سمنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان لأبي شعيب غلام لحام، فلما رأى ما برسول الله من الجهد أمر غلامه أن يجعل له طعاما يكفي خمسة، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ائتنا خامس خمسة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه رجل، فلما انتهى إلى بابه قال: إنك أرسلت إلي أن آتيك خامس خمسة، وإن هذا قد اتبعنا، فإن أذنت له دخل وإلا رجع. قال: فإني قد أذنت له يا رسول الله، فدخل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا الخطاب بن القاسم عن خصيف عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة بعث الله إليها ملكا فيقول: يا رب ما رزقه؟ فيقال له: فيقول: يا رب ما أجله؟ فيقال له: فيقول: يا رب ذكر أو أنثى؟ فيعلم، فيقول: يا رب شقي أو سعيد؟ فيعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط، فدعوناه إلى عجوة بين أيدينا على ترس، فأكل منها ولم يكن توضأ قبل أن يأكل منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والأعرابي قال فاستمع فقال قرأوا فكل حسن وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا الربيع يعني بن صبيح عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن أكل الكراث والبصل قال الربيع فسألت عطاء عن ذلك فقال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر حتى عاد إليه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة الدنانير ولك ظهره إلى المدينة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله عز وجل وخطين عن يمينه وخطين عن شماله قال هذه سبل الشيطان ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على المغيبات حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان شريكا في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال من شاء منكم فليصلي في رحله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم وقال لي أبي عبد الله يا جابر لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي قال فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل ينادي ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. فبينما أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جابر بن عبد الله، والله لقد أثار أباك عمال معاوية. فبدا فخرج طائفة منه، فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته، لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل، فواريته. قال: وترك أبي عليه دينا من التمر. فاشتد علي بعض غرمائه في التقاضي، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، إن أبي أصيب يوم كذا وكذا وترك عليه دينا من التمر، وقد اشتد علي بعض غرمائه في التقاضي، فأحب أن تعينني عليه لعله أن ينظرني طائفة من تمره إلى هذا الصرام المقبل. فقال: نعم، آتيك إن شاء الله قريبا في وسط النهار. وجاء معه حواريوه، ثم استأذن ودخل. وقد قلت لامرأتي: إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني اليوم وسط النهار فلا أرينك ولا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي بشيء ولا تكلميه. فدخل ففرشت له فراشا ووسادة، فوضع رأسه فنام. قال: وقلت لمولى لي: اذبح هذه العناق، وهي داجن سمينة، والوحى والعجل افرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معك. فلم نزل فيها حتى فرغنا وهو نائم. فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يدعو بالطهور، وإني أخاف إذا فرغ أن يقوم فلا يفرغن من وضوئه حتى تضع العناق بين يديه. فلما قام قال: يا جابر ائتني بطهور، فلم يفرغ من طهوره حتى وضعت العناق عنده. فنظر إلي فقال: كأنك قد علمت حبنا للحم، ادع لي أبا بكر. قال: ثم دعا حواريه الذين معه فدخلوا، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله كلوا. فأكلوا حتى شبعوا، وفضل لحم منها كثير. قال: والله إن مجلس بني سلمة لينظرون إليه، ولهو أحب إليهم من أعينهم، ما يقربه رجل منهم مخافة أن يؤذوه. فلما فرغوا قام وقام أصحابه فخرجوا بين يديه، وكان يقول: خلوا ظهري للملائكة. واتبعتهم حتى بلغوا أسكفة الباب. قال: وأخرجت امرأتي صدرها وكانت مستترة بسفيف في البيت، قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي صلى الله عليك. فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. ثم قال: ادع لي فلانا لغريم الذي اشتد علي في الطلب. قال: فجاء فقال: أيسر جابر بن عبد الله، يعني إلى الميسرة، طائفة من دينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل. قال: ما أنا بفاعل. واعتل وقال: إنما هو مال يتامى. فقال: أين جابر؟ فقال: أنا ذا يا رسول الله. قال: كله، فإن الله عز وجل سوف يوفيه. فنظرت إلى السماء فإذا الشمس قد دلكت. قال: الصلاة يا أبا بكر. فاندفعوا إلى المسجد، فقلت: قرب أوعيتك، فكلت له من العجوة، فوفاه الله عز وجل، وفضل لنا من التمر كذا وكذا. فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده كأني شرارة، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى. فقلت: يا رسول الله، ألم تر أني كلت لغريمي تمره فوفاه الله وفضل لنا من التمر كذا وكذا؟ فقال: أين عمر بن الخطاب؟ فجاء يهرول، فقال: سل جابر بن عبد الله عن غريمه وتمره. فقال: ما أنا بسائله، قد علمت أن الله عز وجل سوف يوفيه إذ أخبرت أن الله عز وجل سوف يوفيه. فكرر عليه هذه الكلمة 3 مرات، كل ذلك يقول ما أنا بسائله، وكان لا يراجع بعد المرة 3. فقال يا جابر ما فعل غريمك وتمرك؟ قال قلت وفاه الله عز وجل وفضل لنا من التمر كذا وكذا. فرجع إلى امرأته فقال ألم أكن نهيتك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أكنت تظن أن الله عز وجل يورد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة علي وعلى زوجي قبل أن يخرج؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه قال ليس من البر أن يصوم في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل أرض أو ماء فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فسألت سعيدا ما لا تبيعوها؟ الكراء. قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من إمارة السفهاء. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال أمراء سيكونون من بعدي من دخل عليهم فصدقهم بحديثهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم ولم يردوا علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ويصدقهم بحديثهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وأولئك يردون علي الحوض. يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة الناس غاديان، فغاد بائع نفسه وموبق رقبته، وغاد مبتاع نفسه ومعتق رقبته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم ليلا فلا يطرقن أهله طرقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا المبارك حدثني نصر بن راشد 100 عمن حدثه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور أو يبنى عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا المبارك حدثني نصر بن راشد عمن حدثه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال توفي رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عذرة فدفن ليلا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إلى ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني أتيت بكتلة تمر فعجمتها في فمي فوجدت فيها نواة آذتني فلفظتها ثم أخذت أخرى فعجمتها فوجدت فيها نواة فلفظتها ثم أخذت أخرى فعجمتها فوجدت فيها نواة فلفظتها فقال أبو بكر دعني فلأعبرها. قال قال أعبرها. قال هو جيشك الذي بعثت يسلم ويغنم، فيلقون رجلا فينشدهم ذمتك فيدعونه، ثم يلقون رجلا فينشدهم ذمتك فيدعونه، ثم يلقون رجلا فينشدهم ذمتك فيدعونه. قال كذلك قال الملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب الزهري عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه، فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنما هي. قال ابن بكر لمن أعطاها، وقال عبد الرزاق لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ضحى، ورمى في سائر أيام التشريق بعدما زالت الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا من يا رسول الله؟ قال النجاشي صحمه. قال فقلت فصففتم عليه؟ قال نعم كنت في الصف الثالث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا مثنى بن سعيد حدثنا طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله، فلما انتهى قال ما من غداء أو عشاء. شك طلحة. قال فأخرجوا فلقا من خبز. قال أما من أدم؟ قالوا لا إلا شيء من خل. قال أرونيه، فإن الخل نعم الأدم هو. قال جابر ما زلت أحب الخل مذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة ما زلت أحب الخل مذ سمعته من جابر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له زكاة وأجرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مثله، غير أنه قال زكاة ورحمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم ولا مسلمة ولا مؤمن ولا مؤمنة يصيبه مرض إلا حط الله عنه من خطاياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل قراءة علينا من كتابه عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت ببدن التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر اليوم على ماء كذا وكذا فلبست قميصا ونسيت فلم أكن أخرج قميصي من رأسي وكان قد بعث ببدنه من المدينة وأقام بالمدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو صفوان وسماه في غير هذا الحديث عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان. أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. آخر مسند جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.